واحد أين؟ أين؟ الأشخاص منشن منشن أنا إك إك أنا وأنت إك أن ياي إك أن ياي نحن الاثنان باي بايدن باي بايدن هو هاي هاي هو وهي هاي ان زاي هاي ان زاي كلاهما كلتاهما زاي بايدن زاي بايدن الرجل دو مان دو مان الامرأة المرأة دو فراو دو فراو الطفل الولد هات كنت هات كنت العائلة ان غزين ان غزين عائلتي mijn gezin mijn gezin عائلتي هنا mijn gezin is hier mijn gezin is hier انا هنا ik ben hier ik ben hier انت هنا jij bent hier Jij bent hier. هو هنا وهي أيضا. Hij is hier en zij is hier. Hij is hier en zij is hier. نحن هنا. Wij zijn hier. Wij zijn hier. أنتم هنا. أنتن هنا. Jullie zijn hier. Jullie zijn hier. جميعهم هنا. Zij zijn allemaal hier. Zij zijn allemaal hier.